المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فلدينا الحديث في فصل الأشكال، ثم ناظم رحمه الله تعالى أتبع باب القياس خص به النوع الأول وهو القياس الافتراضي. قال فصل في الأشكال هذا تابع له، لأنه يرى أن الأشكال هذه خاصة بالحملي، والحملي كما سبق له من خصوصيات القياس الافتراضي، وهو الذي دل على النتيجة بقوة مختصة بالحملي، مختصة أي القياس الافتراضي. وقيل لأنه الغالب فيه، فكأنه خص الناظم هذا النوع بالحملي. وقيل لأنه يرى أن الشرطيات يدخل القياس الافتراضي. هذا الفصل عقده لبيان الشكل عند المناطق، ويقال الشكل عند هؤلاء الناس يعني المناطق، يطلق عن قضيتي قياس، يعني يطلق على هيئة قضيتي قياس. وقلنا المراد بهيئة قضيتي قياس يعني الحاصلة من الصغرى مع الكبرى باعتبار طرفي المطلوب مع الحد الوسط، يعني أن يتوفر فيه شروط القياس الافتراضي، وهو الذي دل على النتيجة إلى أن قال ورتب المقدمات وانظر صحيحة إلى آخره، ومع تكرار الحد الوسط. فليقل هيئة يعني صفة حاصلة بماذا؟ بترتب أو اقتران قضية صغرى مع الكبرى على وجه مخصوص، على وجه مخصوص، ولا بد مع هذا أن يتكرر الحد الأوسط، وإلا لا يعتبر قضية قياس، لأنه لا يكون القياس قياسا صحيحا إلا مع وجود الحد الأوسط، وهو النسبة والواسطة بين المقدمتين، لا بد من رابط بينهما، وإلا صارت المقدمة الكبرى أجنبية عن الصغرى. كل إنسان ناطق، كل فرس صهاد، قل هذا لا علاقة بينهما، لا علاقة بينهما. وقيد الناظم الشكل يطلق على قضية قياس، قيده بأنه لا يلتفت فيه إلى الأسواق، قال من غير أن تعتبر الأسواق، يعني من غير اشتراط اعتبار الأسواق، هذا على التأويل حتى يوافق معانيه أكثر المناطق. لماذا؟ لأننا إذا أولنا بهذا المعنى صارت العلاقة بين الشكل والضرب العموم والخصوص المطلق، كل ضرب الشكل ولا عكس، كل ضرب الشكل ولا عكس. وأما إذا وقفنا مع ظاهر كلام الناظم من غير أن تعتبر الأسوار، ظاهره أن عدم اعتبار الأسوار شرط في حد الشكل، يعني وجود السور في القضيتين يخرجه عن كونه شكل ويدخله في النوع الثاني وهو الضرب. من غير أن تعتبر الأسوار يعني من غير اشتراط اعتبارها، فالمنفي حينئذ هو اعتبار الأسوار داخلة في حد الشكل، وحينئذ يضبط الشكل على القضيتين المهملتين عن السورين وعلى القضيتين المسورة. أما اشتراط اعتبار الأسوار فهذا داخل في حد الضرب، إذ ذاك بالضرب له يشار، إذ ذاك إذ قلنا الأولى تكون تعليلية، يعني لأن هيئة قضية القياس مع اعتبار الأسوار يشار لها بالضرب، يشار لها بالضرب. إذا وجد السوران في القضيتين أو في أحدهما نقول هذا ضرب لا شك على ما هو ظاهر كلام الناظم، أو نقول هو ضرب وشك، نقول الإنسان حيوان والحيوان جسم، نقول هذا شكل وضرب، أو نقول هو شكل فقط وليس ضرب، كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، نقول هذا ضرب لا شكل، إذا قلنا بين الشكل والضرب التباين. أما إذا قلنا بينهما العموم الخصوص فكل ضرب شكل ولا عكس. ثم انتقل إلى بيان المقدمات باعتبار الحد الوسط، وأن الحد الوسط لابد أن يتكرر في المقدمتين، وصور تكرار الحد الوسط في المقدمتين أربعة، وكل منها له الصلاح الخاص. قال حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرى. هذا هو النوع الأول، له الشكل الأول أن يكون الحد الوسط موضوعا في محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، وهذا هو الأعلى والأتم. لما؟